المعنى هو أن المصنف رحمه الله قرر أمرين. الأمر الأول يقول إن الزيارة الشرعية شرعت للتذكر والاعتبار, شرعت للتذكر والاعتبار والدعاء للميت. الأمر الثاني وهو الذي عليه المشركون وهو الذي دعا إليه هذا المعترف العراقي أن الزائر ينتفع بزيارته من المزور, فالزائر ينتفع بزيارته من المزور, وذلك أنك عندما يقول عندما تزور الميت وتوجه ذاتك وروحك إليه يفيض على روحك من الأنوار العلوية التي شعت من روح هذا الميت فتنتفع بها, كما أن المرآة عندما تجعلها مقابلة للشمس فإنها تعكس ضوء الشمس وتدخله إلى المكان المظلم, فضوء الشمس يدخل إلى المكان المظلم بواسطة المرآة. فكذلك قلبك ونفسك مظلمة عندما توجهها إلى روح هذا الميت فإنها تكتشف أنوارا وتكتشف فضائل مما يشع عليها من روح هذا الميت من الأنوار العلوية التي حلت بهذا هذه الزيارة التي ينتفع بها الزائر من مزوره مقتضى ما عليه المشركون ومقتضى ما قرره هذا المعترض. وهذا القول قلدوا فيه ابن سينا والفارابي وأمثالهم من الملاحدة, فإن هذا رأيهم وهذا قولهم. يقول هذا القول الفارابي وابن سينا وأشباعهم من عباد القبور من الفلاسفة وأمثالهم. ترد عليهم تقول أين لكم هذا التوجيه, ومن أين لكم أن روح الزائر إذا وجه إلى المزور أنه تفيض عليه أنوار وأشعة من نفس المزور وأن الزائر ينتفع بها؟ بل هذا هو من وسائل الشرك, بل هو الشرك بعينه, فليس هناك نور ولا أشعة إلا الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه القرآن. فوجه قلبك إلى خالقك وباريك واقطع العلائق عن الخلائق واتصل بالخالق, هذا هو الذي ينفعك وهذا هو الذي تجد النفع متى وجهت قلبك إلى الله وتقربت إليه بالأعمال الصالحة مقتضى ما دل عليه القرآن العزيز. ثانيا يقول المعترف والذي لأجله شاق المصنف أبيات ابن القيم من النونية المتضمنة لأمرين, يقول إنكم تقولون هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم متى لم تتجهوا إلى رسول الله ومتى لم تسألوا رسول الله, هذا تنقص في جانب الرسالة واحتقار للنبي. تقول لهم كلا, بل الله سبحانه وتعالى له علينا حقوق وللرسول حقوق, لله حق لا يكون لغيره, فحق الله الذي لا يكون لغيره هو التوجه إليه وطلب المدد منه والاستغاثة والصلاة والسجود والدعاء والانكسار والابتهال بين يديه والتضرع, لأنه هو الذي يجلب النفع ويكشف الضر. هذا لا يجوز شر شيء منه لا للرسول ولا لغيره. ولا يقال هذا تنقص وأن قبل الرسول وتعظيم الرسول بأن تطلب منه المدد وأن تصف له حق الله، لا، ليس هذا تنفيذ، بل هو صلى الله عليه وسلم بين لنا ما لله علينا من الحقوق، وبين لنا ما له علينا من الحق صلوات الله وسلامه عليه. فحق الله علينا ألا نعبد أحدا سواه وألا نشرك به شيئا، هذا هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وبقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وبقول لعائشة لما قال لها أبوها قومي فقبلي يوم في قصة قالت: لا بل أشكر الله. قال الرسول: عرفت الحق لأهله إلى غير ذلك. أما حقه علينا ومحبته وتعظيمه والاعتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه، فأمره لنا فوق أمر السلطان وفوق أمر كل أمر، ومحبتنا له واجبة مقدمة على محبة المال والنفس والبنين، حتى النفس بين الأجنبين فمحبته مقدمة على كل شيء. وأنا نأتمر بما أمر به وننتهي عما نهى عنه، هذا حقه، والأول هو حق الله. لا نجعل حق الله له، ولا نقول إذا جعلنا حق الله لله أن هذا تنقيص في حق الرسول، وأنا لم نعتبر الرسول، وأنا انتهكنا حرمة الرسول، بل له حق، ولله على عباده حقوق، فكل له حقه. هذا هو معنى ما تضمنت أبيات ابن القيم التي ساقها المصنف. ثم بعد ذكره لأبيات ابن القيم قال: إن المعترف، قال المصنف: إن المعترف أتعب نفسه في جمع هذه الترهات التي لا تدل على ما يريد، والتي منها كذب على العلماء، فكتب العلماء موجودة وينسب إليهم ما لم يقولوه وما لم يعتقدوه، بل من عنديات نفسه، وهذا شأن هذا المفتري وعن ذلك ممن يؤيد الباطل ويرد الحق، لا إلا أن يكذب على العلماء وينسب إليهم ما لم يقولوا وهم براء. ثم قال المصنف: إن ساعد القدر فإني سأتتبع كتابه وأبين أكثر مما قلت، وإنما نبهت على البعض تاركا للبعض الآخر إلى وقت آخر. هذا محصل بحثه، والله أعلم. الله تعالى قسم: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفت لما سبق فلا مرضى، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدا مرة واحدة ولو كان قد تكرر. فمعنى إنسان حلق شاربه وهو محرم، ثم حلق عانته وهو محرم، ثم نتف إبطه وهو محرم، ثم أخذ من شعر رأسه وهو محرم، فهل يلزمه لكل واحد فدية؟ فنقول: حلقك لعانتك فدية، والإبطين فدية، وللشارب فدية، ولأخذ الرأس فدية. نقول: لا، الجميع فدية واحدة، إلا إذا كان شرف أن أفدى، كما لو حلق عانته وهو محرم ثم أفدى

يجيله في الحال غطيته راسك بالطاقي ناشي ذكرته حالا شلت السروال باقي ذكرته حالا شلت. نعم. دون فدية ورم وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عنده وسهوه كما للآدمي. دون وطء وصيد وحلق وتقليم وحلق فهذا تجب الفدية في حق الجاهل والناشي. مثلا لكفت الشعر إذا كنت ناشي هذا ألف الفدية، ولا كنت ناشي أو جاهل. قلمت أظهارك ناشي أو جاهل، قتلت الأرنب جاهل أو ناشي، وطئ زوجته ناشيا أو جاهل، هذا كله عليك الفدية. عللوه بأنه إتلاف. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، والتعليل بأنه إتلاف لا يجب وجوب الفدية مع قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ومع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. فالحاصل أن تقليم الأظفار وحلق الشعر ناشيا أو جاهلا مثل اللبس وتغطية الرأس والطيب تسقط ناشيا أو جاهلا. نعم. هذا محتاج بالنسبة للشعر تقليم الأظفار. نعم. وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يحرم. كذلك وإن استدام لبس ثوب مخيط بعد إحرامه ولو لحظة فدا، لأنه استعمله مختارا فعليه أن يخلع حاله ولا يشقه، يعني خلعه ولا يشقه، لأن في شقه معنى إشارة إلى خلاف بعض قريش الجن. لو أحرمت وعليك فليلة ناسي تخلعها ولا يجب تشقها، وبعض من علماء قريش الجن لأن لو خلعها مرت على الرأس مغطية له، ما يمكن خلعها إلا أنك بتغطي رأسك، لكن هذا يعبر عن كونك تغطي لأن لبس بتغطيته إنما قصد الخلع ولو مر حالة الخلع مغطيا لرأسه فلا مانع إن شاء الله. كما هنا أسباب الميراث السبب الميراث ثلاثة نكاح ولا السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره لا ما يلزم من وجود الوجود من عدم العدم طول شوي ما يلزم من ما يلزم شوي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني يلزم من وجود السبب وجود العلم ولا ايش؟ نعم اذا وجد السبب وانتفت الموانع يعني اذا هذا السبب وجد لكن هل هناك موانع او لم توجد الموانع؟ لا في موانع لا اذا تقول له يلزم من وجوده الوجود بس ما عندك مانع ولا شيء. إذا كنا اشترطنا فيما بعد ذكرنا أيضا موانع خلنا موانع بعد ذكرنا من شرط الحد أن يكون جامع مانع عام ولما قلت ويلزم من عدمه العدم هذا صحيح إذا عدم السبب عدم قدم المرأة مطلقة لكن إذا وجد السبب يوجد السبب وتخلف الميراث إذا قلنا أنه يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجود السبب وجود الميراث لكن هذا بشرط يا شيخ إذا كان هناك شرط يصير التعريف قاصر كمل يعني كذبنا شرط دريد يصير التعريف هذا نازل إذا قوم مثل من يشترط كبار النواب لكن يقول أن يلزم من وجوده الوجود. ثم مع هذا نقول نخرج أصبح التعريف نعرف ما هو كامل لكن لذات السبب قولوا هو القيد بذاته يخرج ما يرجع من ذلك. لا تقول شو قيد الله قيد الشرط ولا قيد السبب ولا ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ومن عدم العدم لذاته كذا فقط. كون الشيء يأتي من جهة أخرى هذا ما يمنع. وش معنى لذاته؟ طيب وش معنى لذاته؟ يعني هذا لو فرضنا عن في شيء لذاته سننزل المعبوء لذاته إن ما يجب نعترف تقول كل لا أو إذا شرط من الشرط أو المانع لكن نقول لا ما شرط يا وش معنى ذاته؟ لا تشرب وش إرادة من وجود المانع إذا قلنا لذاته ما يلزم من وجوده من وجود جواز المعنى لذاته هو الذي يلزم من وجوده الوجود لو ما قلنا لذاته لذاته لو ما قلنا لذاته أخرج المعنى إذا قلنا هو الذي يلزم من وجوده الوجود لو ما قلنا لذاته نقول مثلا يلزم من وجود قائم العاقل عندنا حضوره فإذا لم تجد توجد ما حضر ولا نحتاج أن نقول لذاته. فإذا قلنا مثلا هو الذي يلزم من وجوده الوجود قلنا لذاته أمر جائز حتى نحترز من وجود المانع المانع حضرش أن نقول الوجود بالوجود. فإذا قلت هو الذي يلزم من وجود الوجود أخرج المانع بدون قول في ذاته هذا يتطرح الشيخ بالمثال بدون قول في ذاته يتطرح بالمثال وش لو إنسان خلف ابن وجد السبب وهو القرار لكن لو كان الابن هذا قاتل ما يلزم من وجوده الوجود لذاته لكن وجود المانع خرج قيد الجر هلاك ما دخل في هذا على قلت هو الذي يلزم من وجوده الوجود هذاك عاد المانع هذاك شيء آخر عكس الشرط المانع غير السبب السبب موجب والمانع مانع يعني بمعنى حائل والمانع يتأتى على الناس كلهم على جميع الأسباب والمانع يخرج هو الذي يلزم من وجوده الوجود نقول طيب أسباب الثلاثة وش نكاح وولاء ونسب النكاح وش النكاح لغة الضم والجمع نكحت الأشجار إلى نضم بعض أطفالها إلى بعض واصطلاحا عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وقت ولا خلوة وأيضا ثبت به المطلقة اشرح لنا هالمادة عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وقت ولا خلوة ويتغرب الزوجان من الجانبين اشرح لنا محترزاته قولنا عقد الزوجية الصحيح لو كان عقدا باطلا كنكاح بلا ولية كنكاح بلا ولية أو في العدة أو خامسة ها؟ ليس هذا فاسد وليس لذاته النكاح بلا ولية لأنه ما تعرف مش أشكونا باطل أو فاسد الباطل ما أجمع عليه والفاسد ما في خلاف وكيل ما اختل ركن ولا ما اختل شرطه المسألة الكلية نعم إذا مثلا نكاح الخامسة هو نكاح بلا ولي أو في العدة هذه لا ترثه ولا لا ترث المرأة ولا يرث الرجل في حالة لو توفي أحدهم هذا بقولنا عقد الزوجية الصحيح أقولك وإن لم يحصل وطء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة بعد أن عقد عليها توفي أحد الزوجين فيتوارث الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة نعم الوطء واضح والخلوة وش خلوة لو خلافها مع إمكان الوطء لكن لم يحصل وطء هذا يستقر به المعرض نعم الثاني وش النكاح والولد نعم الولا وش الولا في الأصل النصرة. إيش الولا؟ هي النصرة ويراد به وهي نعمة سببها عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعسفات بين المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. إيش معنى عصوبة سببها نعمة المعتق فيرد بها المعتق ووعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم؟ إيش معنى هذا؟ عصوبة فهو يكون من العصبة، ونحن نعلم أن العصبة جميعهم من النسب ما عدا المعتق والمعتقة. سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فبعد أن يعتق الرقيق فإذا لم يوجد لهذا الرقيق عاصب فإن العاصب يكون المعتق أو المعتقة. إذا لم يوجد إيش؟ إذا لم يوجد عاصب الأولى. إذا لم يوجد وارث لهذا المتوفى الرقيق العتيق يرث المعتق. وعصبة المتعصبون بأنفسهم وهم الأولاد دون البنات، لا بغيرهم مثل البنات ولا مع غيرهم مثل الأخوات. نعم. والمتعصبون بأنفسهم، مش معنى المتعصبون بأنفسهم، لما نقول في البنات صحيح. نعم. أحب أنك تشعر المتعصبون بأنفسهم الذين لا يحتاجون إلى عاصب، مثل الذكر هو بنفسه عصبة لا يحتاج، لكن البنت فإذا كان لا تكون عصبة إلا مع الأخ. فإذا كان بعد معتق أخ، نعم، إذا كان معتق أخ يدخل معهم؟ لا، معتق أخ من العصبة. أخوك من النشب؟ نعم. أنت أخوك من النشب؟ أخوك نعم. أبو كريم مثلا؟ نعم. وأنت أتتك لك عبد؟ أتتك لك عبد؟ هذا أخ معتق. لا خلوك معتق أخ أبوك. لا، هم معتق أخ، أخ معتق. هذا أخ معتق، هذا أبو كريم أخ معتق. لكن أبو معتق أخ هل يدخل؟ معتق أخ. واحد ما تقن أبو كريم وجاء ترى أنا ما تقن أخو أخو عتيقة أخو بناتك هذا؟ لا لا لا لا يعني في هذه الحالة لا يعني. ليه؟ لأن اشترطنا أن يكون من العصبة النفس. ولا مو من عصبة عبد الكريم بالنفس؟ لا لا، مو من عصبة النفس. مو من عصبة النفس؟ لا، مو بالنسبة لأخوك، مو من عصبة النفس؟ عصبة اللي أخي. ليش؟ مثل ما أنك أنت من عصبة عبدك اللي اعتقته. نعم. انت من عصبته؟ نعم. لكن هذا ليس عصبتي له، ليست بالنفس. الا بالنفس. لا ولا يعني، لان الولاء مثل ما قال الرسول فاذا اعتقت عبدك انت من عصبات الناس الا انه بالولاء. فالذي اعتق اخاك ومن عصبتي بالنفس. جاء يقول انا معتق اخ، هل يدخل في هذا التعريف عصبة يريد ولا المعتق هو عصبة المتعصبون أو معتق عبد أيضا؟ ما يخالف. لا، احنا قلنا يرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هذا وشوفوا هل يدخل ولا ما يدخل؟ أظن لا يدخل. هل يدخل في العبارة يرث بها المعتق فهو عصبته المتعصبون؟ يعني عبد الله أعتق عبد، العبد هذا صار من عصبة عبد الله وعصبته المتعصبون، أبوه وإخوانه وعيال عمه وكل من كان يمس إليه بعصبية يصيرون عصبة لها العبد، ولكن أعتقوا من شخص قال أنا معك في النبوي، أنا من عصبة أبوي وهذا عتيق ابن عتيقي، فهل أنا من العصبة المتعصبون بأنفسهم ولا لا؟ هل أدخل بهذه العبارة أو نقول لا ما تدخل؟ اكتفنا بقاعدة. وش؟ لا ميراث لما تعصبت من عصبة. به يدخل في الاجتماع يصير من اصله ولا لا؟ يصير استدلالك طيب لكنك ما وراءك الاستدلال في محله هو يرد لا ما يرد ما تقعش ما يرد ما هو من الاصل قال من لا نيراد لمعتق عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتقد فالخلط بين القاعدتين لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكون المعتق للعصبة عصبة للمعتق فمثلا عبد الله أتقعد فيره عصبته لكن لا ميراث لمعتق عصبة عبد الله إلا أن يكون هذا المعتق من عصبة عبد الله نفسه أما إذا كان من عصبة عصبة ما لشيء كم ذلك؟ نعم وما فهمت؟ نعم هذا معنى عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه فيرد بها المعتق عبد الله نبي صوته هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم دون من أعتق عصبته فلا نمكن الولد من يتبع يا عبد الله؟ الولد بالنسبة في الحرية والرزق يتبع أمه ولا أبوه؟ الحرية والرزق يتبع الأم وهذا إذا كانت الأم وقت حرة أما إذا كان بالنسبة للنسب يتبع أباه وكذلك يتبع الأب إذا أعتق قبل وفاته يتبع مطلقة ولا بشروط؟ هذا يسمى عدل الانجرار هذا انجرار الولاء من موال الأم إلى موال الأب الأشياء هذا السبب الثالث المسألة أين هو القرار أين قولوا بسيئة الغير قولوا أين هل أصول فالأصول من أباء الميت أصع شوك شوية أن الأصول أبو الميت وجد ومن ألاء وأبنه وجد وفتحين والفروش أبناء وبناء والحواشي حمام بل حمام الموانع كم الموانع ثلاثة أدعى الأول القتل إيش؟ الأول الثاني واختلاف الدين المعنى لغة واختلاف أو شو المعنى لغة الفائدة والشيء نعم الاختلاف ما يلزم وجود العدم ولا يلزم عدم الوجود ولا عدم الوجود نعم عكس الشر صور لنا من صورة تنطبق على تعريفك له اصطلاحا والذي يلزم ايش؟ يلزم من وجود العدم من وجود المانع عدم ايش؟ عدم الاسم ولا يلزم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم ولا يلزم من عدم المانع وجود الاسم ولا عدم اشرح لنا بعبارة اوفى من هذا ولا واضح مثلا هو ان الانسان حلف ابنه وهذا الابن قاتل قتل اباه فانه لا يلزم وجود المانع وجد المانع الذي هو الذي هو القتل نعم تنتظر يعني والذي يلزم من وجود المانع عدم عدم ولا يلزم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لله معناه لو مثلا في سار ابوه موجود هي الغير اللي سار بالابن الابن انطبق في الزر الاول والثاني ما ينطبق نعم يقول لو الناس الثاني ايه إنسان لا قتل وليس برقيق ودينه يتفق مع دين مورده لكن المورده لم يموت لم لا يموت لم إيش لم يموت لا لا لكن لكن يموت الشروط لما أي سبع الشروط الإقبال هم المورده تقدمت ما تقول الإنسان مات والذي يلزم إيش؟ والذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، يعني لا يلزم من عدم القتل حصول الميراث، كأن يكون مثلا حم لما حصل القتل ما له شيء، ولكن ما حصلنا قاتل ما يلزم أن يرث بوجود من يحجبه، بوجود مثلا جبل هناك إنسان واحد وأخ فإن الحم ما يلزم لأن بذل النار، والمانع ليس موانع ثلاثة إنما مانع ثلاثة. المانع الأول الجمع، وش هو المانع الأول؟ المانع الأول البخل. وش هو الرخ؟ البخل هو عند الحكم يقوم بالإنسان الرقيق. الرقيق لا يعرف ولا يرث ولا يحدث. والمبعض المبعض يرث ويحدث، يرث ويورث، يرث ويورث ويحدث قدر ما فيه من الحدث. اشرح لنا هالتعبير، قولك الرق عجل حكمي يقوم بالإنسان سبب وجوده، ايش معنى؟ أي أن الشارع جعل تصرفات هذا الرقيق غير معقول. نعم. فهذا العجل عجل حكمي لا عجل يعني ايش معنى؟ يعني مو العجل لأنه مشيط. اي نعم. يشيل السيارة. إيه نعم. إنما يعني تصرفاته غير ما فيه. عاجل حكم بحيث إنه ما يتزوج إلا بإذن مواليه. إيه ولا يملك. كذا؟ إيه نعم. هذا صحيح. عاجل حكم يقوم بالإنسان سبب الفور. إيش معنى يقوم بالإنسان سبب؟ يقوم بالإنسان تبع عاجل حكم، لكن يقولك سبب الفور. إيش معنى سبب؟ يسموها كفر بالله. سبب إيش؟ سبب هذا عجل. لا. سبب الاستغفار. سبب الاستغفار نعم. والقطع والعجب والاستغفار. هذا تعريف الرب أنه عجب، لكن سبب الاستغفار. لأن هذا آدمي مثلك ورجال وطيب وطالب علم، ثم تبي تملكه. وش أسباب أنك تملكه؟ أو الكفر بالله. أسباب الكفر. أي نعم. وهل يجوز كل كافر يخلي رقيق؟ يقول سببه الكفر، يعني ظاهر تعبيرك يا أن كل كافر نبي نمسكه ونقول انت عبد، وكل امرأة كافرة بنجي بندخلها عندنا ونقول انت عبد. إذا أسلت الحرب شلون يعني؟ إذا كان حربي فإنه يصير رقيق، إذا أسلت من الحرب هذا هو الذي يقوم. أما الذمي والمعاهد فلا يصير. الحرب يقول اليهود. مثل اليهود أصابه هو النبي. ما بيننا وبين المعاهدة ولا هدنة ولا شيء. هذا لو أخذت من بناتك أرقاء. لا أنا اليهود معنا سواء. أرقاء. إيه نعم. قول فرقيك لا يرث ولا يورث ولا يحدث. إيش معنى؟ يعني أنه لا يرث من أبيك، من أبيه ولا من أبيه. لكن عندك عبد وعبد مثلا، أبوه ما يرث من ولده والزوج ما يرث من زوجته. لا. ليه؟ لأنه ما هو لا يملك شيء. ها؟ لأنه هو وإن كان زوجته حرة. عندك عبد من كلك لكن في وجهه حرة. أصله ما عنده مال حتى يورث. هو معنى لا يملك مال حتى يورث. هذا. نعم اليوم. الثاني الشاب الثاني وش هو؟ وش تعريف القتل؟ هو الانهاق وعند معرفة الإله هو ما أوجب اختصاصا وزية أو كفارة. وش حكمه؟ الذي أوجب قصاص أوجب كفارة أوجب جزية، شو يسوي؟ أنه إذا وجد هذا لا يرد. لا يرد؟ نعم. يعني صور ما أوجب قصاص. إيش هذا؟ نقول ما أوجب قصاصا بأن قتل مولده عمدا. ما يعرف لو قتل ابن أباه عمدا فهذا لا يعرف، هذا ما أوجب قصاصا. أو أوجب دية هذا في قتل شبه الخطأ. لو مثلا ما مثلا أنت تشوف في سيارة معك أخوك ولا ابن أخي ابن عمك وأنت لو معك نعم تعال تتصي عليك تريد ولا ما تريد؟ ما يريد هذا الخطأ. نعم أو الكفارة. وش الكفارة؟ أو الكفارة على كفارة تعدك الثلاث مع وجب قصاصا أو دية أو كفارة ثلاثة. نعم مثل القصاص والدية بل كفارة الذي يوجب كفارة ولا بلا قصاص ولا جماع إلا كفارة مع هذا لا يجب كفارة صورة واضحة لكن واضحة تطمير ما ينجز الدية أيه؟ مما له المثل الناس هذا خلاص يقول له